الحمد لله. رجع من المسجد إلى أهله يرتجف من البرد في الشتاء، فقالوا له: أين معطفك؟ ثم علموا أنه رأى رجلا يرتجف فقيرا فأعطاه المعطف. مدرسة في الشتاء رأت طالبة ترتجف وعرفت أنها فقيرة، فأخذت معطفها وأهدتها إياه. هذه المواقف كم لها أثر وأجر عند رب العالمين.